أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن موجبات الغسل في باب ما يوجب الغسل، وذكر أنها سبعة: انتقال المني، خروج المني، الجماع، إسلام الكافر، خروج دم الحيض، خروج دم النفاس، الموت. سبع أشياء ذكر فيها، وقدمنا ما فيها من اتفاق وما فيها من خلاف. ثم ذكر لنا شروط الغسل، شروط الغسل، الأشياء اللي من غيرها ما يصلحش له هذا الغسل: انقطاع الموجب، انقطاع ما يوجب الغسل، زي ما قلنا المرأة إذا كان في وقت حيضها ثم تغتسل من الحيض لا تقصد التنظف ولكن تقصد التطهر، لا ينفع هذا الغسل، إنما ينفع غسل التنظف فقط، أنها تتنظف زي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة في حد الوداع أن تغتسل، كان هذا الغسل تنظفا ولم يكن لرافع الحيض أو تطهر من الحيض. النية والإسلام والعقل والتمييز كغيرها من العبادات، فيما عدا الحج ما شرطناش له التمييز. الماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصول الماء يعني في الغسل. الواجب في الغسل كما يذكر لنا هنا هو التسمية وتسقط سهوة، وهذا مبني على إذن الوضوء، هل تجب فيه التسمية ولا لا تجب؟ فبناء على الوجوب عند الحنابلة في الوضوء يبقى القياس عليه في الغسل. عند جماهير العلماء أنها ليست فرضا واجبا في الوضوء، بناء على ذلك لا في الغسل من باب أولى. فرض الغسل، يعني بننبه الإخوة إن شاء الله هنسمح بقليل من الأسئلة النهاردة، تجربة نجرب الإخوة، إنه يعني الإخوة في اللجنة بتبقوا زحمة عليهم شديدة، ويعني هنجاوب عن بعض الأسئلة اللي هي تتعلق بالدرس أو اللي مش مفهوم، لكن العرايز والحواديت واللي عايزني 10 دقائق بعد الدرس وكده ما فيش، يعني الصحة متحملش بعض الدرس وبروح ما بقدرش أن أقف بعد الدرس. فرجاء تبقى الأسئلة على قدر اللي مش فاهم، واللي يعني عنده سؤال يعرف يجاوبه هو يرجع للكتاب، يبقى انظر الكتاب، مش يزوم لك توجع دماغنا في الدرس ولا تعطل على غيرك من الأخوة، فتكون الأصل في الأسئلة في الدرس اللي احنا بنشرحه أو في الدروس الماضية، من غير بقى إيه فلسفات ويعني مش ما نتكلمش هنا إلا في الحالات البسيطة، احنا طلبة علم مع بعض، يعني طالب علم أديب ما فيناش علماء، فلذلك ما أسئلة اللي بتروح العلماء ابعتوا لجنة الفتوى، ما هنا أسئلة الدرس اللي احنا بنشرحه. طيب نرجع نقول بقى شروط الغسل، هنسمح إن شاء الله بحوالي 10 دقائق ربع ساعة، إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة، عشان الأسئلة تبقى على هذا القدر ما تبقاش كثيرة، ويعني أرجو أنكم تلتزموا حيث أن احنا نمشي على هذا الشيء، والله لقينا فيها الأسئلة امتحانات وكذا يبقى ما فيش تاني لأخر السنة إن شاء الله، أنتوا أحرار وتبقروين لسه أنتوا عارفين. شروط الغسل سبعة: قال لنا انقطاع الموجب والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله. الماء الطهور ذكرناه في الوضوء، ماء طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر للغاية، يتعدى يعني للغاية، مطهر في نفسه مطهر للغاية. المباح يعني اللي مش ممنوع، مش ممنوع منع الماء، يكون انك الماء تحدثين مش لعك، انت سنسرق جلك المية بتاع صاحبه عشان يتوضى به، هذا حرام، ما يجوز لهم هو يتوضى به، يبقى السرقة او غصب الماء من صاحبه. لكن احيانا تكون الضرورات تبيح المحظور في غير ذلك، يعني انسان عايز ان هو يشرب وحيموت من العطش، له انه ياخد شوية مية من جاره، لو منعه له انه ياخد بالعافية منه شوية ماء، ده اذا كان سيموت من العطش، سيموت من العطش. اما ان هو لا مجرد عطش عادي وانه ممكن يستنى ساعة وساعتين وممكن يقوم يدور على مكان للمية يشرب منه، لكن الوضوء لا، لان في بدل من الوضوء، في بدل هو التيمم، يبقى مش هيسرق ماء عشان يقول اتوضى، ولكن له بدل وهو التيمم. طيب يقول لنا وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة، فرضنا اللي هو رابط إيده بشاش والشاش عشان يدفي إيده بس، ما هيش هنا ينفع يمسح على الشاش، يبقى لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إليه. قس على ذلك ما يوضع من أشياء سواء هو بعذر أو بغير عذر. إنسان شغلته إنه بويا دي، فدايما إيدي عليها بنقول له شيل بجاز هذا الشيء، وأنت كل صاحب ذهن أدرب نفسه كيف يزيل هذه الأشياء من غير ما يؤذي نفسه، من غير ما يؤذي نفسه بقدر المستطاع. طيب، وواجبه تسميع أناها، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، هذا الاحتياط في ذلك، وإلا هي مسألة مبنية برضو على أن الوضوء هل يجب فيه أنه يمضمض ويستنشق ولا لا يجب فيه. جمهور العلماء على أنه غير واجب، عند الحنابلة واجب، بناء على ذلك قالوا في الغسل يجب ذلك أن يدخل الماء إلى داخل أنفه، وإن كان في قول آخر أنه لا يجب هذا الشيء في الاغتسال، إنما الواجب في الوضوء أنه هو يستنزر أو يستنشق ويستنزر، لكن على قول جمهور العلماء أنه ما يجبش أنه هو يمضمض ولا يستنشق، إنما الاحتياط يجب أن تحتاط لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الغسل بدأ بالوضوء الأول زي ما حيقول لنا وفرضه كذا بعد خلفه. نقض الشعر قلنا هل يجب نقض الشعر في الحيض أو في غسل النفاس أو غسل الجنابة؟ لا يجب نقض الشعر، لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها، لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها، ولكن لابد من أنه تخلل الشعر توصل لغاية البشرة الرأس، لابد من ذلك. طبعا ليس المعنى أنها تبقى لها ضفيرة طويلة هتروح بقى ربط ضفيرتها بشاش ولا بقطن ولا بخرق ولا بشيء وتغسل رأسها وتسيب الضفيرة من غير ما ينفع هذا، لابد من أن تبل شعرها، لكن رخص لها إن المرأة صعب أن تفك الضفيرة وتربطها، فكانت الشريعة سمحة وسهلة في أنه كب عليها الماء أخذ كب عليها، لكن الشعر الرأس لابد أن يصل الماء إلى فوط الرأس. يكفي الظن في الإسباغ، يكفي الظن في الإسباغ، معناه أن الإنسان اتوضى مش هيبقى يراقب نفسه في كل عضو من الأعضاء أنه أسبغ ولا ما أسبغش، ولكن يكفي الظن الغالب أنه أسبغ الغسل والوضوء كذلك. سنن الغسل بيقول لنا الوضوء قبله، يبقى من سنن الغسل أن تتوضأ قبل الغسل، وحيث كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإزالة ما لوثه من أذى، إزالة ما لوثه من أذى، يعني إذا كان باستجمار واستنجاء، إذا كان بإزالة مني ونحو ذلك، إذا ما لوثه من أذى، وأطلق كلمة أذى هنا هيدخل تحتها ما هو نجس وما هو طاهر، إنها طاهر ونجس. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا من السنن، وإلا لو أنه صب المية مرة واحدة واطمأن أن هي وصلت لفروة رأس خلاص ما يلزموش أكثر من ذلك. والتيامن معناه البدء باليمين قبل اليسار، هذا فرض ولا سنة؟ وفي الوضوء سنة أيضا، في الوضوء سنة البدء باليمين قبل اليسار، وفي التسليم في الصلاة سنة أيضا، سنة أيضا. والموالاة، الموالاة معناه أنه مش هيغسل عضو وبعدين يسيبه لغايه ما ينشف بعد فتره ويغسل الثاني، ولو فعل ذلك صح غسله ولم يصح وضوء. الوضوء سهل، الاعضاء الاربع اشياء ذكرها الله عز وجل في كتابه سهل يعملها وراء بعض، لكن الغسل تعميم البدن يمكن يكون له عذر في انه يغسل شيء ويتاخر شيء وينتظر شويه، يمكن يكون له عذر. فالغسل لا يشترط في صحته موالاه، عارفين يعني ايه موالاه؟ يعني عضو ورا عضو ورا بعض ورا بعض، غير الترتيب. الترتيب معناها ان ما ذكر مرتبا، ده نمرة واحد، ده نمرة اثنين، ده نمرة ثلاثة، يمشي على هذا الشيء، زي ما ذكرنا في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم نمرة واحد، وأيديكم إلى المرافق نمرة اثنين، وامسحوا برؤوسكم نمرة ثلاثة، وأرجلكم إلى الكعبين نمرة أربعة، يبقى يمشي على هذا الترتيب. وطبعا فيه كلام ذكرناه في اللي قالوا يرتب واللي قالوا ما يرتبش، ذكرنا الخلاف قبل ذلك. لكن الغسل ما فيش فيه ترتيب، ما فيش فيه ترتيب في الغسل، فبدأ برجليه بدأ براسه، ده كفرض ما فيش فيه ترتيب، لكن كسنة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. يقول لنا هنا وإمرار اليد على الجسد خروجا من خلاف مين؟ مين قلنا المرة اللي فاتت؟ مالك والمزني من الشافعي، مالك والمزني من الشافعي قالوا أنه يجب الدلك، لما يصب الماء لابد أن هو يدلكه، فعلى ذلك هذا أفضل وأكثر تنظيفا لجسد الإنسان، يبقى هنا يمر الماء يدلك يعني. وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، طب لو غسل رجليه في المكان نفسه هيحصل حاجة؟ لا شيء لا شيء، ولكن السنة أنه ينتقل، لأن الأرض أرض ترابية، أرض فيها حصى، المية اللي بتنزل عليها لكن الآن وانت في الحمام بتغتسل وبصب المية من الدش وتنزل على المجاري على طول، أما تنتقل من مكان لمكان ما فيش بتنهي الحاجتين، المية ما هيش محبوسة تحت رجليك، لكن هنا في مياه محبوسة تحت القدم، المية اتحبست تحت رجليك، بقت الأرض فيها طين فيها كذا، يبقى انتقل لمكان آخر حيث يغسل رجلين فتكون نظيفة ما تتوسخش بالأرض. لحديث عائشة وميمونة، ونشوف الحديثين، حديث عائشة في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه في رواية البخاري. في رواية مسلم قالت إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. هنا هذه في مسلم أنه يغسل فرجه، إذا الأول غسل اليدين بعد ذلك بيده اليسرى يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى السنة على هذا الترتيب غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم بعد ذلك يتوضأ. لكن لاحظ أن في رواية تانية أنه دلك يديه إيه؟ بالأرض، دلك يديه بالأرض، يبقى دي من السنة. الآن مش محتاجين ندلك اليد في الأرض، لكن الصابون موجود متوفر، لكن لما كان في الماضي ما فيش صابون عشان يجيب شيء، كان غايته يكون السدر وما كانش متوفرا في كل مكان، فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزيل ما بيده من أثر من شيء فيقوم يدلك يديه بالأرض صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا نرجع للرواية فيها، قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، في رواية أخرى فيخلل بها أصول الشعر. يبقى التخليل يعني إدخال الأصابع داخل في خلال في خلال الشعر، لأن الشعر لو في وفرة لابد أن هو يوصل لجلد الرأس. قالت حتى إذا رأى أن قد استبرأ عليه الصلاة والسلام، قد استبرأ يعني وصل الماء لجميع المواضع، قالت حفن على رأسه، حفن بمعنى صب يعني، ومعنى حفى على رأسه، أخذ بكفه فوضع ثلاث حفنات كأنه وأخذ من الحفنة، الحفنة كأنه من اليد، فيأخذ صلى الله عليه وسلم بيديه يملأ اليدين بماء ويضع على رأسه يملأ، يبقى هنا الاطمئنان أن الماء وصل لجميع الرأس والشعر. ثم أفاض على سائر سكب يعني على سائر جسده ثم غسل الرجلين، يبقى التأخير للرجلين صلى الله عليه وسلم. حديث ميمونة فيه المعنى نفسه، في رواية البخاري عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة، ميمونة أربيل ابن عباس خالته، خالت ابن عباس، وخالت خالد بن الوليد أيضا، خالت خالد بن الوليد أيضا، قال قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسله فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده الأرض يعني وضع يده على الأرض يعني، فمسحها بالتراب ثم غسلها. إذا إزالت يكون في دهننة على الإيد في أثر شيء من البدن فيمسحها بالتراب ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق. والدين سهل، الدين ما قالش لازم تجيب صابونة لازم تجيب سدر لازم قالش هذا الشيء، ولكن التطهر بالماء والتراب، الماء والتراب ده متوفر وده متوفر بالماء والتراب. ثم غسل، قال ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، ثم أتي بمنديل في رواية مسلم، ثم أتيته بالمنديل فرده يعني ما كانش محتاج للمنديل فرده صلوات الله وسلامه عليه، ما حبش ان هو يمسح بدنه صلى الله عليه وسلم على شدة حرارة الجو ونحو ذلك. هنا في الحديث ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمر واستنشق على اعضاء الوضوء وغسلها، شو ممكن يقال هذا واجب فرض ان يفعل هذا الشيء؟ يقال هذا صندل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بهذه الصورة. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد استحباب ذلك، إنما الوجوب يحتدي به لأن افعلوا كذا، إذا اغتسلتم فتوضأوا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، هذا الذي يفيد الوجوب. لكن كونه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم ويفعل كذا وكذا ولم يقل لأصحابه افعلوا كذا، لما هو فعل وحكت لنا عائشة حكت لنا ميمونة رضي الله عنهما كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم عليه بهذا الدين الاستحباب. إنما لما أمر أبا ذر بأن يغتسل أعطاه ماء وقال أمسه بدنك وأمره أنه أفض هذا على بدنك، إذا مجرد الإفاضة يفيد يصب يغسل بدنه كله. وأخبر أبا ذر في الحديث الصعيد الطيب والطهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء أمسه بشرتك، فأمسه بشرتك. يبقى الاغتسال هو أن يمس بالماء البشر، معنى يسكب الماء على البشرة، وما ذكرش فيها ترتيبا ولا شيء. من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلقه أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه. إذا عم بدنه كان يقصد إذا عمم بدنه، هي اللفظة الواحد مستغربها شوية، عم بدنه دي ما مش مشهورة أوي عند الفقهاء المتعلق، الأصل عمم بدنه بالماء ما هو ياش عم بدنه، لكن أهدي لقيناها حتى ما لقيناش كلام ابن عبد البر بهذه الصيغة في الظاهر من تصرف الشارح. المهم يقول: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، إذا هنا أمر الله عز وجل بالغسل. قال: هذا إجماع لا خلاف فيه، إجماع إنه يعمم بدنه بالماء، سواء بقى وقف تحت الدش قعد وبني غطس في البحر، هذا كله عمم بدنه بالماء يكفيه ذلك. قال: إلا أنهم أجمعوا، يعني برضو الإجماع على إنه لا يجب عليه ترتيب في الاغتسال، كذلك أجمعوا على استحباب الوضوء قبله. يبقى الوضوء قبل الاغتسال فرض ولا سنة؟ سنة، والإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك أنه سنة وليس فرضا، قالوا تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه. طيب في مت بيقول لنا: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا، يعني أنه كان عليه غسل من الأغسال، غسل للجنابة، غسل للجمعة، فقام ونوى الاثنين، غسل للجمعة علشان أصل، وهي يعني أن يقول علشان أصل من أجل الصلاة، من أجل الصلاة، هذا حتى لو لم يستحضر الحدث رفع عنه الحدث، يرفع عنه الحدث الأكبر بذلك، لأنه غسل يراد به استباحة الصلاة، فطالما هي استباحة الصلاة حتى لو لم يستحضر، لو أن المرأة كانت حائضة وبعدين عايزة إن هي تغتسل، تقول حقوم أغتسل عشان أصلي، أصلي ما يلزمهاش يقول عشان رفع الحيض، ما يلزمهاش هذا الشيء، عشان أصلي ما هو مش هتصحي صلاتها إلا برفع هذا الحيض، فعلى ذلك الاغتسال الذي يراد ليصلي هذا يغني عن أن يقول غسل جنابة غسل للحيض. طيب يقول: وإن نوى رفع الحدثين، يعني بيغتسل عشان يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، كأنه كان على جنابة بعدين قام تبول فنوى رفع الحدثين، أو الحدث وأطلق، يعني أنه كان على جنابة وبعد كذا تبول أو تغوط وبعدين هغتسل عشان أرفع الحدث، هذا كله فنية وكنا نحن نعبر عنها بالقول، ولكن لا يشترط أن هو يقولها قولا، لا لا لا يلزم القول، إنما كأننا بنعبر عن حديث النفس بذلك، أنه يقول أنه ينوي رفع الحدثين، لا ينوي رفع الحدث وخلاص أطلق الحدث جنس فيدخل تحته الأصغر والأكبر. أو أمرا لا يباح إلا بوضوء، أو أمرا كأنه يعني بينوي أمرا لا يباح إلا بوضوء ومعه غسل أجزأ عنهما، لا يباح إلا بوضوء وغسل كأن اللي يصلي عشان يصلي وهو على جنابة نقول له لابد تكون مغتسلا، والحدث الأصغر محتاج لوضوء، والغسل يمضي على الاثنين، الأكبر يقضي على الاثنين، يبقى لا يحتاج لتفتيت، لأن الوضوء وهو الحدث أو رفع الحدث الأصغر داخل تحت رفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر خاص يرفع الاثنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرة. ما قال له شبدأ بالوضوء وبعد كده، لا، مع أن لو قعد 10 سنوات حيبور ويتغوط ويأتي أهله، يبقى هنا في النهاية وجدت الماء الآن ترفع هذا كله عنك بأن تغتسل. طيب، يقول لنا هنا أبو القاسم الخراقي في المختصر: إن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه. يبقى هنا يقول إن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار. كأنه هنا اختيار الخرقي انه يتوضى مع الاغتسال، وهذه السنة يتوضى. طب لما توضاش ولا غيره؟ يقول لك بس على الاقل انك تمضمض واستنشق. تمضمض واستنشق ليه؟ لان مذهب الحنابلة ان المضمضة والاستنشاق في الوضوء هذا واجب. فبيقول لك الغسل صحيح هيدخل فيه الوضوء، بس هيبقى تارك لحاجتين، المضمضة والاستنشاق، يبقى اعمل ذلك، مضمض واستنشق مع ذلك. ابن قدامة بيقول: هذا المذكور صفة أو صفة الإجزاء، والأول هو المختار، ولذلك قال كان تاركا للاختيار، يعني عايز يقول لو عمم بالماء الجسد كله خلاص هذا يغني، لكن المختار أنه يبدأ بأعضاء الوضوء وبعد ذلك يغسل بدنه كله. وقوله وينوي به الغسل والوضوء، يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما، أنه إذا اغتسل هذا الغسل رافع للحدثين الأصغر والأكبر، يبقى على ذلك هذا إذا نوى الاثنين بهذا الغسل أجزأ عنهما. وعنه عن أحمد، يعني هو نص على هذا الشيء، وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده. يعني رواية عن أحمد كان شيء مشهورة أنه لابد أن يأتي بالوضوء، أن يأتي بالوضوء سواء كان قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال. وده أحد قولي الشافعي، وإن كان الأرجح عن الاثنين أنه الغسل يغني عن الوضوء، يغني عن الوضوء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارة، يعني بيوجه هذا القول إن كان مش هيأخذ به. قال: ولنا قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبي سبيل حتى تغتسلوا وتتوضوا. بس تغتسل خلاص، يبقى هنا أنت على جنابة، يبقى إلا عليك رفع هذه الجنابة بأنه يغتسل. قال: جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، كأنه جعل غاية، إنه بيقول لك أنت على جنابة فحتى تصلي أنت ممنوع، ممنوع لغاية ما تعمل حال، يبقى هنا تعمل إيه؟ الغسل، ما جمعش إليه شيئا آخر. قال: فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها، ولأنهما عبادتان من جنس، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج بالنسبة لمين؟ للقار، بالنسبة للقار. قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. ابن عبد البر يذكر أن هذا إجماع، الغسل يكفي، إلا أنه أجمع على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وجاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، كان لا يتوضأ بعد الغسل، فكان وضوءه إمتى؟ قبل ما يغتسل صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ قبل ما يغتسل. طيب لو أن إنسانا وتوضأ بعد ما اغتسل، عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، لعله هو يغتسل مس بيده فرجه، لعله، وبعدين احتاط لبالك ان مس الفرج ناقد للوضوء عند البعض العلماء غير ناقد عند البعض الاخر، بعض فضل بشهوة وغير شهوة، اخذ هو بانه هذا ناقد للوضوء مجرد المس كما هو عند الحنابلة وعند غيرهم على المشهور، فيبقى هنا يحتاج ان يتوضى ثاني بعد ما خلص الاغتسال لانه مس فرجه في اثناء ذلك. يسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي، يجوز تقول رطل ورطل، يجوز وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. يعني بيقول لك توضى بمد، كلمة مد معناه أنه ملء الكفين، ملء الكفين من كفي الرجل المعتدل، يعني لا صغير يد ولا ضخم جدا اليدين، ولكن الوسط، الوسط من اليدين. هنا بيقول لك رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. ويسمى الاغتسال بصاع، الصاع أربعة أمداد حيضة ضوط في أربعة، يقول لك خمسة أبطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. إيه الدليل على الوضوء بمد والاغتسال بصاع؟ يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، ويتوضأ بالمد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع أو صاع وربع، صاع وربع اللي هو خمسة أمداد يعني، ويتوضأ بالمد، المقدار المد الذي يكفيه. طيب يعني كلمة بقى مد وصاع، العلماء حيبتدوا اللي هم المعاصرون من علماء الأزهر، من علماء المجمع الفقه، كبار العلماء في السعودية وغيرهم، يبتدوا يحاولوا يقربوها لنا كلمة إنه المد وإن الرطل والثلث بالعراقي. ما احنا ما عندناش عراقي عشان نعرف الرطل والثلث بتاع وقتين، احنا بالقدسي كذا وفين قدسي وفين عراقي، ما خلاص ولا حتى عندهم ما موجود هذه الأشياء هناك. فالآن نحتاج نعرف إيه هي هذه الأشياء حجمها قد إيه. والله اللي احنا نفهمه اللتر، اللتر أو كل واحد عنده يمكن يتملى بلتر أو ده اللي ممكن تقريبا نعرف القدر عليه. لذلك العلماء حاولوا يعملوها ويقربوها لنا بالكيلو، بالكيلو قد إيه هذا الشيء. قالوا لنا، وده كلام الشيخ عبد الله ابن سليمان المنية في مجلة البحوث الإسلامية، يقول إن بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام، وكان بحثها معتمدا على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. البحث اعتماده عشان لما نقوله في خلاف، المسألة ما هياش انه لازم يطلع لي زي ما احنا حددناه هو كده وإلا كده يبقى غلط، غير كده يبقى غلط، لا ما هوش الأمر على ذلك. والبعض يعني له رسائل في هذا الشيء، وكان قريب أرينا رسالة لواحد من هناك يعني انه وجد صاعا من الأصع اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده ما يدخلش العقل يعني، موجود حتى الآن هذا الصاع ولا وأمر الأسانيد الآن مش موجودة عشان أنا أقول لك إسنادك صحيح، أو أن ده خدوا عن فلان عن أبوه عن جده أيام ملك ماشي جاب الصاع ده عن أبيه عن جده، إنما الآن هتجيب لي مين ألف واحد بينك والنبي صلى الله عليه وسلم إزاي دول؟ ما أقدرش أن أنا أسأل في هذا الكلام اللي يقول، حيث يقول هو الصاع هو كذا اللي أنا حددته غيري غلط. ولذلك هم العلماء هناك ما خدوش بهذا الكلام، إنما خدوا بإيه؟ قالوا المد، المد قد إيه؟ نشوف كفين الرجل المعتدل اللي هو لا كبير قوي ولا صغير، الوسط، ونعمل إحصى في هذا الشيء. عملوه وكان كلاما جيدا جدا وطلع بشيء وسط. الوسط هذا قابل للزيادة والنقصان بأشياء إن إيه تغتفر، يغتفر التفويت في مثلها. فوصلوا إلى أن ملء المدين لو اتملأ بنوع من الحبوب زي القمح أو غيره يبقى مقدار 650 جرام تقريبا، 650 جرام هذا جيد. قالوا ويكون الصاع 2600 جرام. طبعا ما نقدرش أقول ده كلام 100% صح، ما لا ما مش ممكن طبعا يكون، لأنك لو حطيت ال 2600 جرام دول عملتهم بإيه؟ رز ولا قمح ولا شعير ولا ذرة ولا فول بإيه؟ هذه الأشياء لها أحجام ولها كثافات، التقل بتاعها مش ممكن هتكون كلها بهذا الشيء. فلذلك ده تقريبي، هذا شيء تقريبي، فلما يكون تقريبي يبقى ريحوا الناس في هذا الشيء، طلع أقل شوية أكثر شوية بس في هذه الحدود. فلما نيجي في الزكاة ونقول إن الصاع بتاع الأمن يعمل 2 كيلو 176 جرام، أهي قريب فريت عندي نص كيلو مثلا أو كذا، خدت بالأحوط أخدت بهذا الشيء. وهذا تقدير لبعض آخر من العلماء في هذا الشيء. على هذا التقدير نفسه هنلاقي إن الرز هيعمل حوالي 2 كيلو و400 جرام من الرز، هنلاقي التمر هيعمل حوالي كيلو ونص من التمر. يبقى الأمر إن فيها الحبوب أو الثمار هتختلف بحسب الكثافات بتاعتها وحسب الحجوم بتاعتها والتقل بتاعها، يبقى مسألة تقريبية ما هياش مسألة 100%. يبقى نمشي على هذا الشيء تقريبا. 650 جرام هنقول هو نص لتر وشوية، نص لتر نص كيلو، لأن الكثافة بتاعت المية واحد، هيبقى الجرامات هتبقى هي نفس الملي لتر والملي مترات فيها. يبقى اللتر يساوي كيلو، لتر المية يساوي كيلو مية، يبقى هنا 650 جرام هيبقى نص لتر وشوية، يبقى قدرنا نتخيل الآن جركن النص لتر ده يتوضى به النبي صلى الله عليه وسلم، بس أزيد شوية يعني، أزيد شوية يعني، هذا مقدار الوضوء بتاعه. طيب يبقى الغسل هيكون بحوالي لترين مية وشوي و300 جرام مثلا أو كذا، يبقى ده الغسل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل بهذا المقدار اللي هو الصاع اللي هو ملء لترين ونص تقريبا من الماء كان يغتسل بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا يكره الإسراف، يكره الإسراف. طبعا لابد ان انت تسبغ الوضوء وتسبغ الغسل، انت ما انتش متعود على الغسل بمثل هذا المقدار او الوضوء، تحاول تحاول، لكن فرضنا انك جبت قد الزركنين وحاولت ما وصلش وباقي الجسم ما جاش عليه ميه، هنقول لك كمل ميه ثانيه لغايه ما تسبغ، لغايه ما تتعلم تغتسل ازاي على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يكره الاسراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال في الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. الحديث إسناده ضعيف وضعف الشيخ الألباني، لكن يعني جاء حديث آخر قريب من هذا المعنى اللي هو حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه وهو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. هنا السؤال التنطع بقى في السؤال، القصر الأبيض اللي عن يمين طب والشمال ايه هو جبت منين القصر الأبيض عن يمين؟ هو من كلام القصاص، كلام القصاص احيانا يقعد يحكوا حواديته يقوم يخلي في دماغ الانسان مثل هذه الصور. يقوم يقول ابوه صحابي فاضل هو عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له اي بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. بلاش السؤال بهذه الطريقة، عايز القصر أبيض يمين وعايز مش كده. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون يعني يتجاوزون الحد في الطهور والدعاء. في الطهور كأنه بالإسراف في الماء، استخدم المية كثيرة يفتح الدش ينزل المية لغاية ما المية تكفي اغتسال عشرة وتسبيح وحده، هذا الاعتداء في الطهور أو الطهور، يجوز فيها الاثنين الطهور والطهور. قالوا أيضا المبالغة، المبالغة لغاية ما يوصل لحد الوسوسة يبالغ في الوضوء، هذا من الاعتداء في الوضوء. الاعتداء في الدعاء كأن الإنسان يدعو باسم، يدعو بقطيعة رحم، يدعو مثل هذه الأشياء اللي مدات بها سنة لما هو كلام من كلام القصاص ونحو ذلك. لا الإسباغ بدون ما ذكر، لا الإسباغ بدون ما ذكر، برضو من الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يطلب ما ليس له، ما ليس له، كأن يطلب من الله أن يجعله نبيا، أن يجعله رسولا، يطلب من الله أن يكون هو اللي يأخذ الأصل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مثلا أو بتاع، يبقى يطلب ما ليس له، ما ليس له، هذا من الاعتداء في الدعاء. لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني فرضنا أنه الصاع هيعمل حوالي لترين وتلت أو نص من الماء، هو يقدر يصبغ ويغتسل بلترين بس خلاص، لا شيء عليه، المهم أنه هو يصل الماء إلى جميع الأعضاء. أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، يعني هي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسلان من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، يعني هذا كلام تقريبي، تقريب ثلاث أمداد قريب من ذلك، أربع أمداد، خمس أمداد، أهو إناء بيسع شوية مية ما بيوصلش بصعين مثلا، فهنا هذا المعنى إنه قريب من ذلك. فإذا الله أقدر يسبغ بمثل هذا خلاص يكفيه، لم يسبغ بل لم يسبغ لابد من الزيادة حتى يسبغ. طيب يقول لنا روى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب، أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، الماء صفته قدر ثلثي المد، ثلثين المد، يعني إذا عملنا على الحسبة اللي هو حسبها أن المد 650 جرام هيبقى ثلثين المد حوالي 400 جرام تقريبا، يبقى نص كيلو إلا شوي، نص لتر إلا شوي، يعني برضه ممكن الإنسان يتوضأ بمثلها، يتوضأ بمثلها. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويعني احنا ما تعودناش على ان نتوضى بشيء، مع البركه اللي ربنا جعلها وجاع المياه الكثيره بدينا نصرف، فلا بد نتعلم ان ما تفتحش الحنفيه على اخرها. هنا تاتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. البعض يمكن هنا في المسجد بتلاقيها حاجات غريبه جدا، الميه هنا في المسجد ضغط عالي، فلما تفتح الميه في الدور الارضي تبقى الميه كثيره جدا. البعض فتح الجزره بتاع الحنفيه على اخرها، هي تعمل صوت عالي وتطفطش الدنيا علشان يتوضى. ليه من هذا الشيء؟ انت لو انت بتدفع ثمن هذه الميه مش هتعمل هذا الشيء. لا، اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى في الدار، اتقوا الله في الميه اللي موجوده في المسجد وفي بيوتكم، لا تسرفوا ان كنت على نهر من دار. يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به، طالما في دوره ميه في المسجد مش معنى توضى فيها، لكن في ارضيه المسجد، ارضيه مسجد مفروشه مكتبه مفروشه حصن وخدمه هتوسخ، هذا يحرم، لا يجوز، لا يباح ذلك. ولذلك القيد ما لم يؤذي به، طالما ان في مكان موجود للوضوء اتوضى في هذا المكان، لكن لا تفعل في مكان تؤذي به المصلي. قال ابن المنذر: اباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الامصار، وروي عن احمد انه كرهه صيانه للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلاته. كل الكلام ده محمول على مسجد زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ايام عليه الصلاه والسلام، او ايام هؤلاء الائمه رضي الله عليهم. المسجد ما فيهوش حصى، اما ما فيهوش تراب مش هتفرق، الله اتوضى في مكان في جنب على التراب، الارض هتشرب الميه وخلاص. لكن كره الامام احمد ليه؟ العادة اللي بيتوضى بيبسط بيغرغ ينزل منه بلغة الناس مقاطع الأرض، يوم يتأذى به الناس بعد ذلك، فكره الإمام أحمد لحق طبعا يكره بناء على ذلك. أما في عصرنا الأرض كل المسائل الأرضية بتاعتها بلاط وكلها مفروشة، لا يجوز الإنسان لا مع بساط ولا غير بساط هنا يؤذي الناس في أماكن صلاتهم. قال: وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم يباح الغسل. هيغتسل فيه، يغتسل في بيته، يغتسل في المسجد، يغتسل في الحمام. الحمام هنا دايما مقصود بالحمام العموم، يعني حمام عموم، ما يقصدش حمام البيت. حمام البيت ما هو مع الحياة تغتسل مثلا فين، ما يغتسلش في حمام البيت. لكن هنا أما يذكرها الفقهاء يقصد حمام عموم، يعني مكان فيه مية سخنة بيروح يغتسل في هذا الحمام العموم. وبيحط لك قيد في هذا الحمام: إن أمن الوقوع في المحرم، إن كان في الماضي الحمامات موجودة في أماكن زي في بلاد الشام مثلا، موجودة في الحمامات من أيام رومان، من أيام الرومان الموجودين هنالك كان عندهم حمامات للتحميم ولهم طرق معينة زي استحمى مش عارف إيه، وكان إنه تبدو العورات بعضهم بعض، هذا أمر سهل عليه. ولذلك الفقهاء عندنا قال لك لا، لما وجدوا مثل هذا الشيء قال الحمام اللي يكون في مثل هذا لا تذهب إليه، لكن إذا أمنت من ذلك فلا مانع أن تذهب تغتسل. يبقى في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، نص عليه الإمام أحمد لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة، يعني هو في الجحفة بيحرم منها مثلا، دخل في الحمام هنالك واغتسل. والحمام المقصد منه المكان اللي فيه الماء الساخن، مكان فيه مكان مخصوص سخنوا فيه المية للاغتسال. وعن أبي درد قال: نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. يا سلام، شوف لما كان يدخل الحمام يتذكر ايه وهو بيغتسل، المية سخنة تذهب الأوساخ من على الجسد، وكمان منظر النار تذكر بالنار يوم القيام، ما كانش يعديهم حاجة إلا ما يجعلونها تذكرة يتذكرون بمثلها ما يكون بعدها. فإن خيف كره، إن خيف يعني الإنسان أروح أغتسل في الحمام ولا يكون في حد هناك يكون أشوف ما لا ينبغي يكره. فإذا تحقق بمعنى أنه استيقن أنه هيروح يرى العورات يبقى يحرم عليه فيها، بلغ وإن علم حرم. إن خيف كره خشية المحظور. رواه أبو شيبة في المصنف عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياة. بئس البيت الحمام، يعني المكان اللي يجتمع فيه الناس يكون بعضهم يرى بعضا ويتعرى بعضهم أمام بعض، فالبئس المكان هذا المكان الذي يبدي العورة ويذهب الحياة. قس على ذلك أي مكان يكون على هذه الصورة من بحور ونحوها. وإن علم، إن علم حرم. يبقى إن خيف، خاف ألا يكون في كذا، الخوف هنا مبني على إيه؟ علم على الظن، مبني على الظن. يبقى هنا إذا ظن يبقى هنا يكره له أن يذهب، فإذا ذهب لشيء. لكن إذا علم تحقق أنه يذهب يروح يشوف عرايا هناك، لا ليس له أن يذهب. قال: لأن الوسائل لها حكم المقاصد. يعني الوسيلة للشيء لها حكم المقصد لهذا الشيء، كأنه هنا بينبهنا على باب من أبواب الفقه والقواعد الفقهية يسمونها سد الذرائع. سد الذرائع، ما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم، ومن هو حيؤدي بك إلى هذه المحرم. ابن القيم بيكلمنا عن سد الذرائع كلام، طبعا ما هو جه في النص كده، نذكر أشياء يعني بسيطة فيه. يقول إنه لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، يعني وسيلة عايز أوصل لهذه الوسيلة بوصلها بطريق. إذا كانت الوسيلة اللي أنا عايز أصل إليها هذه، أو المقصد الذي أريده أنا هذا المقصد حلالا والطريقة إليه حلال، بقى أرتكب هذه الطريقة حتى أصل إليه. هذا المقصد الذي يريده هذا فرض واجب، مش هنوصل له إلا بهذه الوسيلة اللي هي مباحة، يبقى يجب علي فعل هذه الوسيلة حتى أصل إلى هذا المقصد وغير ذلك. فيقول لنا إذا حرم الرب سبحانه وتبارك وتعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها. بيضرب لها أمثلة ودي اللي احنا يعني حبين لنا الأمر في ذلك. فيقول أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها، الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة، ودي أكثر ما يأتي في سد الذرائع. سد الذرائع ما كان ذريعة إلى مفسدة، لا ما تعملش هذا شيء اللي هو حتى لا تصل إلى المفسدة في النهاية. فيقول مثلا يقسمها إلى قسمين، وبعد كده حيقسمها قسم لأربع أقسام. فيقول أن يكون وضعه للإفضاء إلى هذه المفسدة، زي شرب المسكر. شرب المسكر بيوصل لإيه؟ للسكر. للسكر، يبقى على ذلك لا يجوز لك أن تشرب مسكرا، حتى ولو زعم الإنسان لله بشوية خمرة بسيطة مش هتسكر، مش هتزول. نقول هذه ذريعة إلى إذهاب العقل في النهاية، حتى لو كانت كمية، حتى لو كانت مخففة بماء كثير، يبقى هي ذريعة في النهاية لاستحلال المسكر وشرب المسكر. يبقى هنا يقول لنا شرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، زي القذف المفضي إلى الفرية والكذب بالاتهام بالزنا، الزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك. بيذكر لنا أمثلة لهذه الأشياء علشان ما نطولش كثيرا. نذكر الأدلة على باب سد الذريعة، بعضا من الأدلة اللي تبين لنا، هي نفسها مثال وهي بيان أنه لا ما تعملش كذا أحسن تقع في كذا. من أوضح الأشياء في ذلك قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، من يدعون من دون الله؟ الأصنام والأوثان والآلهة الباطلة. فربنا يحذر المؤمنين ما تسبش هذه الأصنام قدام هؤلاء الكفار، لا تسب هذه الأصنام. إذا أنت سببتها يبقى ذريعة لهذا الإنسان أنه يشتملك إلهك، يبقى أنت تسببت فيما يحرم عليك. فحرم الله سبحانه سب آلهة المشركين، مع كون السب غيظا وحمية لله سبحانه وإهانة لهؤلاء، ولكنه ذريعة إلى أن هؤلاء يسبون الله، يبقى ترك المصلحة في ذلك أولى من ارتكاب المفسدة لينبني عليها أن يسب الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك من هذا قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الضرب بالأرجل، والله لو المرأة عبد بيتها ومشي بالدبدب برجليها لا يحرم عليك؟ لا يحرم، لكن لما كانت في الطريق كان ذلك ذريع لإبداء مفاتنها، فنهى الله سبحانه وتبارك وتعالى عن ذلك. أمر الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الاستئذان، ليه الاستئذان؟ حتى لا يطلع على عورات، حتى لا يفتح الباب ويدخل فيرى عورة أمامه. فربنا سبحانه أمر بالاستئذان حتى لا يطلع على عورات. لكن لما كان الأولاد وكان العبيد يحتاجون للدخول على سادتهم وعلى أبائهم في كل وقت، لم يدع الله عز وجل طول الوقت الاستئذان، ولكن جعل الأوقات اللي مظن أن يكون هذا قد تعرى فيها هي اللي يجب عليك أن تستأذن. في غير ذلك يستحب لك أن تستأذن قبل أن تدخل إذا كان الباب مفتوحا. ف فإذا كان الباب مغلقا لا تفتحش بولك حتى تستأذن، سواء في الأوقات دي ولا في غير هذه الأوقات. إذا هنا استئذان أغلق عليه بابا، وكان في هذه الأوقات ليس لك أن تفتح الباب ولا في غير هذه الأوقات. الباب عليه ساتر ليس مغلقا، إذا كان في هذه الأوقات الثلاثة مظن أن يكون نايم، يكون متعري لابس لبس النوم، وأنا لا أؤذيه بهذا الشيء. من ذلك قوله سبحانه للمؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. طيب المؤمن لما يقول راعنا وقولوا انظرنا هي ولا غيرها؟ هي راعنا وانظرنا هي. لكن لما كان اليهود يقولون راعنا يقصدون بها الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أو التقبيح له صلوات الله وسلامه عليه بشيء يقولونه، يعني يقولون راعنا، عندهم كان اسمها راعنوه، راعنوه معنى أنت شرنا أنت شرنا، فيقوم يستعبطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله راعنا راعنا، يفهم منها إن خلي بالك مننا وخليك رحيم بنا. لكن اليهود لا يقصدون ذلك، يقصد اليهود أنه يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبحونه بهذا الذي يقولون لعنة الله عليه. فكان المسلمون يظنون أن الكلمة راعنا عندهم في اللغة العربية راعنا يعني خلي بالك منا، فكانوا يذهبون ويقولون أنهم اليهود يضحك لما المسلمون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يضحك اليهود فانطلت الحيلة فهم يفهمونها على ما يدارونه فيما بينهم. فربنا نزل يفضح هؤلاء اليهود ويحذر المؤمن ما تقلدش كل كلمة يقولها اليهود تقول زيها، ما تعملش مثلهم، ولكن خد بالك أن اليهود يقصدون شيئا بهذه الكلمة حين يقولونها. فصرف المؤمنين عنها لا تقول ذلك وقولوا إيه انظر انظر خلي بالك منها، هي نفس الكلمة في المعنى، ولكن لا تقلد اليهود فيما يقولون. يبقى السبب في ذلك ان هذه وسيلة او ذريعة اليهود ان هم يتضحكون على المسلمين ويضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله عز وجل المؤمن، كان اصل الكلمة مباحة وليست محرمة. في الزرائع اشياء كثيرة كفاية علينا كده فيها. فصل في الاغسال المستحبة وهي 16 أكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها. الأغسال المستحب، حيث يقول لنا جملة من الأغسال فيقول لنا مثلا منها غسل الجمعة، غسل الميت، تغسيل الميت يعني تغتسل من أجله، الاغتسال من أجل العيد، لكسوف واستسقاء، جنون وإغماء، ولا يجب هذا يعني اللي هو بيذكر هذا كله غير واجب، والاستحاضة ولإحرام ولدخول مكة لوقوف بعرفة، للطواف طواف الزيارة طواف الوداع ومبيت مزدلفة ولرمي الجمار، ويتيمم للكل للحاجة ولما يسن له الوضوء. يبقى دي الجملة 16 واحدة على خلاف ووفاق في هذه الأشياء، يعني لا كلها متفق عليها، في بعضها منصوص عليها والبعض الآخر مقيس عليه، جمع علة بين الاثنين وبعدين قاس هنا هذا الاغتسال على الغسل الفرض، فقال يقوم مقام هذا الاغتسال أن أنت تتيمم، أنك تتيمم. نشوف هل الكلام ده كله متفق عليه ولا في خلاف بين العلماء في ذلك. أول غسل قال لنا عنه مستحب اللي هو غسل الجمعة، غسل الجمعة أنه مستحب. دليله يقول أكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها، لذكر حضرها، يبقى كان يقول غسل الجمعة واجب على الذكر لأنه هو الذي يجب عليه الجمعة، يبقى الأنثى اللي حضرتها لا يجب عليه على ما يختاره هنا. الدليل حديث أبي سعيد مرفوعا، يبقى دليله في أن غسل الجمعة مستحب قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخذ منه أنه مستحب، وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل فليغتسل، قال هذا ليس واجبا، مع أن الصيغة واجب أقرب ما يقال واجب، هذا واجب معنى فرض، ولكن ممكن يقال أنه هذا اصطلاح حادث، كلمة واجب بمعنى فرض ما كانش اصطلاحا قديما، الاصطلاح القديم في أنه واجب من وجبت الشمس بمعنى سقط الظل، وجبت الذبيحة بمعنى سقطت على الأرض، هذا الوجوب بمعنى السقوط. فقال هنا واجب على كل محتمل على كل محتلم، وفي الحديث الآخر من جاء منكم جمعة فليغتسل، الحديثان دليل على إيه؟ الوجوب، الحديثان دليل على الوجوب أو دليلان على الوجوب، لكن كون يقول ليس بواجب هنا بيحتج بالإجماع، إن إجماع العلماء على أن غسل الجمعة ليس واجبا، والله إذا صح الإجماع بفعلا هو الصارف للأحاديث عن الوجوب إلى الاستحباب. شوف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون ذكر من اغتسل فكأنما قرب. هذا دليل استحباب، ولكن ما زال عندنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليغتسل اللي يدل على الوجوب إلا لصارف الله. أيضا في حديث رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمام حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبله. ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. طيب هذا الحديث: من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثياب، هل يجب لبس أحسن ثياب؟ طيب قال لنا: ومس من طيب، هل يجب مس الطيب؟ لا يجب. قالوا: طيب هذه الأشياء لا تجب، يبقى على ذلك من اغتسل هي زيها، يبقى هذه متأكدة الاستحباب وليست واجبة. ولكن يجاب عن ذلك بإيه؟ أن هذه من دلالات الاقتران، إنه إيه المانع أن يكون حاجة واجبة معطوف عليها حاجة تانية ليست واجبة، يبقى على ذلك هنا دلالة الاقتران ليس معمولا بها عند جمهور الأصوليين. ده لو فرضنا من هذا الحديث فيه الأمر، ولكن ليس فيه الأمر. طيب جاء في حديث رواه أبو داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها. في رواية تانية: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، كأنه التأكيد غسل واغتسل يعني تأكيد الاغتسال. الرواية تانية لأبي داود يبين غسل واغتسل يعني غسل رأسه وأفاض على سائر بدنه، غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ثم بكر وابتكر. في باقي الروايات عند النسائي يقول لنا: ثم غدا وابتكر، غدا بمعنى ذهب في الغدو في أول النهار، يعني وراح مع وقت الصبح ذهب للمسجد، ثم بكر وابتكر أو غدا وابتكر، ومشى ولم يركب، فيها سنة الذهاب إلى المسجد ماشية إلا أن تعذر ذلك، ودنا من الإمام، فيها السنة أن تدنو من الإمام بس بقيد أن أنت تكون جاي بدري، لكن إنسان جاي متأخر وبعدين يدخل يتخطى الرقاب لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأجلس الرجل كسف قدام الناس رسول الله الغطفان نداة العمال قال: اجلس فقد آذيت وآنيت، تأخرت وجيت إذن الناس كمان آذيت وآنيت، يبقى على ذلك هنا الكلام في اللي جاي بدري يبقى يتقدم للأمام، اللي جاي متأخر لا يزحمش الناس وما يضايقش الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس. دنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة، كل خطوة خطاها عمل سنة أجل صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم جدا جدا من الله سبحانه. الحديث حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني في أنه كل هذا الشيء في يوم الجمعة، تحرص يوم الجمعة على ذلك. لو بين بيتك وبين مسجد 100 خطوة أجل 100 سنة عمل 100 سنة، ده ما يخلكمش تحرصوا على المجيء المسجد مبكرة، من هنا احرص على أنك تأتي المسجد مبكرة وتعمل هذه الخصال، غسل واغتسل، تغسل رأسك وتغسل بدنك، بكر وابتكر يعني حرص على أن يأتي مبكرا إلى بيت الله عز وجل، ومشى ولم يركب يعني يأتي ماشيا ما استطاع، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، يبقى حضر للجمعة واستمع. في حديث آخر قال: أنصت، يبقى هنا ينصت للإمام ويستمع ولا يلغو ما يجيش ينام بقى، إذا قعد ونام ضاع. وهذا الشيء يبقى برضه يجي مبكرا بالقدر اللي ما ينامش فيه، بالقدر اللي ما ينامش فيه في المسجد. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. عمل سنة، سنة بكل خطوة، سنة صائم، سنة قائم. لك بقى كم خطوة من بيتك للمسجد؟ لو لك 1000 خطوة من بيتك، احسبها عدها كده، كم خطوة من بيتك للمسجد؟ تعرف هنا القدر في الثواب قد ايه. ما تفرطش في هذا الثواب، لا تفرط في هذا الثواب. طيب في حديث آخر، من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وذكر لنا هذا الحديث. ذكرنا أيضا جاء عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح إلى الجمعة. على استعلى، صيغة استعلى تفيد الوجوب، على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. يفيد إيه؟ الوجوب ولا استحباب؟ الوجوب أيضا، هذا يفيد الوجوب. في حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد من حديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، ومن اغتسل فهو أفضل. ومن اغتسل فهو أفضل، هنا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. طيب والله ده لو كان آسما يبقى بها ونعمته، يبقى ده صارف للوجوب عن الوجوب الاستحباب ولا مش صارف؟ هذا الذي يصرف. ما نحتاجش بيه ليه عندنا في الإجماع؟ ليه إن هو لجأ للإجماع وساب هذا؟ هو ليكون هذا الحديث اختلفوا فيه، لأنه من سماع الحسن عن سمرة، وقالوا إنه سمع منه بعض أحاديث مش أحاديث كثيرة، والحسن بيعنعن والعنعنة بتاعته هو مدلس أصلا، فلذلك البعض ضعف الحديث بعض صححه. لكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث له طرق بناء عليها حسن الحديث وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فعلى ذلك هذا الحديث الصار. أما الإجماع اللي ذكره في البداية، لا ما اتفقوش على هذا الإجماع، إجماع مختلف فيه، بل حصل خلاف في عهد الصحابة، وإن كان ابن حزم أشار إلى صحابة كثيرين جدا خالفوا في ذلك، كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حزم أنه قال: ولكن أكثر ما ذكره لا يفيد الوجوب، لا يفيد أن الصحابة رأوا الوجوب في ذلك. يعني الكلام اللي نقله ابن حزم عن الصحابة غايته الإنكار على نفسه، وتركت الغسل أيضا وتركت كذا، فيه بس مجرد ما قالش الغسل واجب في ذلك. طيب يبقى هنا هذا الحديث صارف للأحاديث الأول عن الوجوب إلى الاستحباب. من الأحاديث أيضا ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال لنا في الحديث من إيه؟ من توضأ، يدل على أن يجزي ولا لا يجزي؟ يبقى هذا الحديث أيضا صارف، وإن كان البعض زي ابن حزم وغيرهم من قال بوجوب غسل الجمعة، وبرضه هو قول الحنابلة بأن غسل الجمعة واجب. قالوا إن الحديث من توضأ يعني ما يمكن كان قبل كده مغتسل، قالوا صرفوا هذا الحديث برضه، قالك لا ما هو واجب برضه، ان يمكن هذا اغتسل يوم الجمعه الفجر وبعدين لما جه وقت الجمعه اتوضى وراح للمسجد، فهنا الحديث يذكر في هذا الشيء، لكن هذا في ضعيف. ولا من توضى هو توضى فقط الذي فعله ذلك انه توضى، يعيد ما في حديث سمره: من توضى فبها ونعمه، ومن اغتسل فالغسل افضل. الحديث له لفظ عند الترمذي: وفي من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. يبقى تحذر من مس الحصى. مس الحصى إنسان قاعد يلعب في الحصى، يلعب في المكت، يشد خيط، يشد شعره، يشد شيء وهو قاعد، يبقى هذا اللعب في الحصى. زمان أرض المسجد كانت حصى، فاللي قاعد عمال يلعب في الحصى المولود مثله اللي بيلعب في أي شيء في أثناء خطبة الجمعة، فقد لغى. من مس الحصى فقد لغى. وده حديث صحيح. حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر وذكره الإمام النووي، هذا في الصحيحين. والإمام النووي يقول هذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، انصرفت بقى كلمة واجب عن الوجوب الشرعي المعروف عند الفقهاء إلى معنى آخر اللي هو التأكيد. التأكيد اللي صرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فبها ونعمت، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى على ذلك واجب هنا، يبقى يتعين صرفها تأويلها إلى قوله هو متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتب المعاقب عليه. ده كلام الإمام النووي في شرحه لمسلم رحمه الله. والحافظ ابن حجر بيذكر لنا برضو هذا الحديث وقال احتج به من قال غسل الجمعة واجب، احتج به بعض العلماء، ويهمنا نعرف الكلام الخلافي في هذا الشيء. يقول استدل بقوله أو استدل بقول واجب على فرضية غسل الجمعة إنه فرض، وقد حكاه ابن منذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر أن أبو هريرة قال بالوجوب وعمار بن ياسر قال بالوجوب، قال وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر. يبقى مسألة الإجماع اللي ذكرها لنا في منار السبيل ما هيش مش متفق على هذا الشيء، الإجماع فيه نظر، يكون إجماع إزاي وفي مخالفون هؤلاء خالفوا. يقول وهو إحدى روايتين عن أحمد، ولو صح عن أحمد الإجماع ما كانش عنه رواية تانية في هذا الشيء. قال وحكاه ابن حزم عن عمر، يعني أن عمر يقول بهذا الشيء، وجمع جم من الصحابة. ابن حزم بينقل أنه وجوب الغسل، عمر قال بوجوب الغسل، وجمع كبير جم من الصحابة قالوا بالوجوب، ومن بعده على كلام ابن حزم فيش إجماع في هذه القضية. لكن برضو ابن حزم بالغ شوي في أن جمع من الصحابة قالوا بأنه واجب، لأنه ما قالوش واجب تصريحا، إنما كلامهم يحتمل هذا ويحتمل غيره. ولذلك الحافظ ابن حجر بيقول وساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا. يبقى الذي عن صحابة نادرا أن يقول أحد غسل الجمعة واجب بالمعنى الاصطلاحي اللي المقصود. قال إنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد ما كنت أظن مسلما يدع غسل الجمعة، ما كنت، يعني ابن حزم يقول أهو دليل على إن سعد يرى بوجوب غسل الجمعة، لكن هذا ليس دليل على الوجوب، هو يقول يعني تهويل للأمر والأشياء المتأكدة في الاستحباب قد يهوى الأمر فيها، إزاي تسيب غسل الجمعة وإزاي تفعل كذا. قال ما كنت أظن مسلما يدع غسل الجمعة. أيضا ذكر البعض من العلماء عن مالك أنه قال بالوجوب، وإن كان القاضي عياض قال ليس هذا معروفا في مذهبه، وذكروا عن الشافعي، ولكن التصريح عن الشافعي أنه مستحب وليس واجبا. الحافظ ابن حجر بيقول إن الإمام الشافعي قال لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، هتيجي قصة عثمان رضي الله تبارك عنه، لما جاء في يوم جمعة وذهب للمسجد وكان كأنه تأخر، عثمان عمر حيبدأ الخطبة، هو دخل إلى المسجد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما دخل إذا بعمر ينكر عليه ذلك كأنه قطع الخطبة وأنكر على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه تأخر. هنا دخل عثمان فناداه عمر فقال أية ساعة هذه؟ فقال عثمان إني شغلت فلم أنقرب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ والوضوء، كأن عمر بينكر عليه، يقول والوضوء كمان، يعني ما اغتسلتش، والوضوء وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هنا الحافظ ابن حجر بيقول في هذا الحديث أن عثمان لم يرجع فاغتسل، والصحابة أقروا على ذلك، قال هذا من أقوى ما يحتج به على أن الغسل ليس واجبا، أن عثمان لما عمر أنكر عليه أنك ما اغتسلتش ما رجعش البيت عشان يغتسل، والصحابة سكتوا على فعل عثمان أنه توضأ وجاء لصلاة الجمعة. يقول حافظ بن حجر رحمه الله استدلوا بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت استدلال الشافعي رحمه الله، لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. يقول الحافظ وزاد بعضهم في هذا أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم، كان إذا مستند الإجماع اللي بيذكره هنا فيه، قال على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، وهو استدلال قوي صحيح أن الغسل ليس شرطا لصحة الصلاة، ولكن اللي يقول أنه واجب هيقولوا أنه العادة في العبادة إذا قيل هذا واجب في العبادة فهو بمعنى الشرط فيه، ما تصحش العبادة بدونه. وإن كان البعض يقول لا، لما نقول هذا شرط في العبادة شيء، ولما نقول هذا واجب شيء آخر. يقول الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة، إذا صلى الجمعة من غير ما يغتسل الجمعة هذا مجزئ له، ولكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا صحيح الغسل واجب بس مش شرط، مش شرط في صحة صلاة الجمعة، لكن الدليل القوي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. أيضا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عكرمة إن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبة؟ أترى كأنه يسألون ابن عباس الغسل يوم الجمعة واجب بمعنى الفرض يعني؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، لكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. هذا في سنن أبي داود وحسن الشيخ الألباني وحسن الحافظ بن حجر قبله. قال كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، كأنه بيذكر إن الأمر بغسل الجمعة لسبب، إذا وجد السبب الأمر كذلك، إذا لم يوجد السبب يبقى ليس الأمر على الوجوب فيه. فيقول كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. يعني كان الصحابة هم عمال أنفسهم، كل واحد بيشتغل في حقله ولابس ثياب صوف، جاء يوم الجمعة ذهبوا المسجد بهذه الثياب، العرق مع ثياب الصوف عملت ريحة غير طيبة في المسجد، فتأذى بعضهم من بعض. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيب، أفضل ما يجد من دهنه وطيب. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. يعني كأنه يقول الأمر الآن ليس واجبا، كان الرائحة إذا كان والريح الناس تؤذي وتزعج في المسجد يبقى فيها أنهم ما يغتسلون، إذا كان غير ذلك فليس كذلك. هذا استنباط من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وبرضه ممكن يقال هذا استنباط منه وليس نصا، عندما رفعش ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو استنباط منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن يبقى الدليل القوي فيه ما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذا كان الكلام في غسل الجمعة، ويعني نشوف البعض من الأسئلة الموجودة.